والله إني صبورا وصبارا مع الجمل أظهر الضحك وخفي في ضميري جروح لا تكالى بزماني أرتكي لا الحمل مثلي ضلع طويل شامخ له سفوح الهبا يبتلوفه ما يكلو يمل ثابت في مكانه والجبل ما يبوح الرجال الضواري مثلها كالجبل عزوة اللي تعزوى من جروحه ينوح طيبين السجايا ناضينا الفعل بالصبر والعزيمة كم بنوا من صروع ارفع الراس دايم لو حصل ما حصل لا تزعزع كياني خلي عندك طموح والله إني صبورا وصبارا مع الجمل أظهر الضحك وخفي في ضميري جروح لا تكالى بزماني أرتكي لا الحمل مثلي ضلع طويل شامخ له سفوح اتباع اللي يعزك وترك اللي يذل رافق اللي يودك بل مشوره نصوح من حكى لك حكى بك مثلي قول المثل من ضحك لك ضحك بك لو تشوفه المكر والخيانة من صفات الثعل والحرارة الأصيلة بث ريات لوح لو صفى لك زمانك ما يدوم العسل الله اللي يدوم غير وجهه الله اغفر ذنوبي عن جميع السلل الخطايا كثيرة والله اللي سموح يا الله اغفر ذنوبي عن جميع السلل الخطايا كثيرة والله اللي سموح والله إني صبورا وصبارا من الجمل أظهر الضحك وخفي في ضميري جروح لا تكالى بزماني أرتكي لا الحمل مثل ضلعي